مر عام حل عام مذكيا فينا الضرام، لم نرى اليأس اعترانا لا ولا خفنا الظلام. مر عام حل عام مذكيا فينا الضرام، لم نرى اليأس اعترانا لا ولا خفنا الظلام. مر عام حل عام مذكيا فينا الضرام، لم نرى اليأس اعترانا لا ولا خفنا الظلام. حل عام مذكيا فينا الرحمن الرحيم. من دير ياسين الى قبية وكفر قاسم الى صبرا وشاتلة الى البداوي ونهر البارد، تدفق سلال الدم ليعطف بالكيان الصهيوني الباطل ويقتلع جذوره من الارض. من جراحات الهزائم وانتكاسات الفكر والاخلاق، من اعماق فطرة الاسلام الصافية، صدعت مآذن غزة بنداء الجهاد، فلبت الضفة النداء، فكان البركان الثائر، وكانت انتفاضة المساجد، وتساقطت حجارة الأرض المباركة تنذر بني صهيون بقرب هلاكهم الموعود. فإلى هذه الانتفاضة المباركة في عامها الثالث، وإلى من صنعوا من الحجارة صرحا شامخا للبطولة، وإلى من حطموا أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وهتكوا أثار حضارة يهود المزعومة، إلى الذين نفخوا في هذه الأمة روحها بعد موات، وأحالوا صحراء واقعها إلى ربيع مزهر، إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس مفجرة الانتفاضة وصانعة البطولات، إلى الشيخ أحمد ياسين أسطورة الانتفاضة وشيخها المجاهد، إلى البطل عبد الهادي غنيم الذي هوى بآمال يهود إلى أسفل سافلين، إلى أبطال عملية الإسماعيلية الذين زرعوا الخوف لليهود في أرض الكنانة. إلى كل هؤلاء تقدم الرابطة الإسلامية لطلبة فلسطين شريط أناشيدها السادس، كلمة جريئة ودعوة حسنة ولحنا جهاديا، علها تجد من يهتدي بها ليتلمس طريق الجهاد الذي خطه شعبنا في أرض الإسراء. والله أكبر، والنصر للمؤمنين. الرابطة الإسلامية لطلبة فلسطين، رجب 1410 هجرية، فبراير 1990 ميلادي. فينا الظلام مر عام حل عام ما كان العزم اعتقال لا ولا تدل عظام، ما كان العزم اعتقال لا ولا تدل عظام. كلنا كنا وقودا كلنا بحر وصام، كلنا كنا وقودا كلنا بحر وصام. ما كان العزم اعتقال لا ولا تدل عظام، ما كان العزم اعتقال لا ولا تدل عظام. كلنا كنا وقودا كلنا بحر وصام، كلنا كنا وقودا كلنا بحر وصام. كلنا ابدى عنادا رافض الظلم مرعا حلعا مذكيا فينا الظلام، مرعا حلان مدفيا في الأرض رام مران حلان مدفيا في الأرض رام نبنى اليأتات وانا لا ولا خفنا الظلام نبنى اليأتات وانا لا ولا خفنا الظلام كلنا للمجد صار واجب المجد يرام كلنا للمجد صار واجب المجد عادت الرحول أرضي وانتهى حد الحساب عادت الرحول أرضي وانتهى حد الحساب كلنا للمجد صار واجب المجد كلنا للمجد صار واجب المجد عادت الرحول أرضي وانتهى حد الحساب عادت الرحول أرضي وانتهى حد الحساب وتوالى الصخر يجنو مثل أتراب الحمام مرعان حلعان مبكيا في الأنصرام مرعان حلعان مبكيا في الأنصرام مرعان حلعان مبكيا في الأنصرام لم نرى يتاترنا لا ولا خفنا الظلام لم نرى يتاترنا لا ولا خفنا الظلام صفعت شمس البلاد في صباح المتهم صفعت شمس البلاد في صباح المتهم والتمر النور يفي ثورة من لا يضاف والتمر النور يفي ثورة من لا يضاف صفعت شمس البلاد في صباح المتهم صفعت شمس البلاد في صباح المتهم والتمر النور يفي ثورة من لا يضاف والتمر النور يفي ثورة من لا يضاف عادت الروح حياة وانقضى عهد النيام مرعان حلعان مدفيا في الاغترام مرعان حلعان مدفيا في الاغترام مرعان حلعان مبكيا في الاغترام لم نرى الاشجار ترانا لا ولا خفنا الظلام لم نرى الاشجار ترانا لا ولا خفنا الظلام عانت الروح سنين من قيود وارغان عانت الروح سنين من قيود وارغان من مرار داخلي واجب ريح انتقام من مرار داخلي واجب ريح انتقام عانت الروح سنين من قيود وارغان عانت الروح سنين من قيود وارغان من مرار داخلي واجب ريح انتقام من مرار داخلي واجب ريح انتقام لم يعد للخوف معنى لم يعد فينا انقسام مرعان حلعان مدفيا في الاغترام مرعان حلعان مدفيا في الاغترام مرعان حلعان مدفيا في الاغترام لم نرى يتاترنا لا ولا خفنا الظلام لم نرى يتاترنا لا ولا خفنا الظلام لم يعد للخوف معنى لم يعد فينا انقسام لم يعد للخوف معنى لم يعد فينا انقسام كلنا وحدة طبقا من حديد ورقاب كلنا وحدة طبقا من حديد ورقاب لم يعد للخوف معنى لم يعد فينا انقسام لم يعد للخوف معنى لم يعد فينا انقسام كلنا وحدة طبقا من حديد ورقاب كلنا وحدة طبقا من حديد ورقاب فسلاما يا بلادي والى النصر سلام مرعان حلعان مدفيا في الاغترام مرعان حلعان مدفيا في الاغترام مرعان حلعان مدفيا في الاغترام لم نرى يتاترنا لا ولا خفنا الظلام لم نرى يتاترنا لا ولا خفنا الظلام مرعان حلعان مدفيا في الاغترام مرعان حلعان مدفيا في الاغترام مرعان حلعان مدفيا في الاغترام لم نرى يتاترنا لا ولا خفنا الظلام لم نرى يتاترنا لا ولا خفنا الظلام أول قطرة دم روت أرض فلسطين في الانتفاضة المباركة كانت إعلانا تاريخيا واقعيا بميلاد حركة المقاومة الإسلامية حماس التي عاهدت الله أن تواصل الجهاد في سبيله حتى تحرير فلسطين على خطى عبد القادر وعز الدين القسام. وها هي السواعد الرامية تسجل على صفحات التاريخ وأسفار الخلود أن أرض فلسطين إسلامية من البحر إلى النهر، وترسم اسم حماس في قلوب الشعب ليرفض التنازل عن أرض الوطن. حماس وأنت ضمير البلاد لك الأرض غنت وما للفؤاد حماس وأنت ضمير البلاد لك الأرض غنت وما للفؤاد حماس وأنتي ضمير البلاد، لك الأرض غنت وما الفؤاد، فأنت الفداء وأنت العماد، حماس جهاد جهاد البلاد، حماس وأنتي ضمير البلاد، لك الأرض غنت وما الفؤاد، حماس وأنتي ضمير البلاد، الأرض غنت وما الفؤاد، حماس وأنتي ضمير البلاد، لك الأرض غنت وما الفؤاد، فأنت الفداء وأنت العماد، حماس جهاد جهاد جهاد، حماس تدمر هيكل زور، تناثر في السفح بين الصخور، حماس تدمر هيكل زور، تناثر في السفح بين الصخور، حماس تدمر هيكل زور، تناثر في السفح بين الصخور، حماس تدمر هيكل زور، تناثر في السفح بين الصخور، ورفرف فوق جبينك نور، ورفرف فوق جبينك نور، فلسطين إنا نريد العطور، فعرسك عند اليهود حداد، حماس وأنت ضمير البلاد، لك الأرض غنت وما للفؤاد، حماس وأنت ضمير البلاد، لك الأرض غنت وما للفؤاد، حماس وأنت ضمير البلاد، لك الأرض غنت وما للفؤاد، فأنت الفداء وأنت العماد، حماس الجهاد الجهاد الجهاد، حماس ستبدل ليل نهار، حماس تطير المنى والشعار، حماس ستبدل ليل نهار، حماس تطير المنى والشعار، حماس ستبدل ليل نهار، حماس تطير المنى والشعار، حماس ستبدل ليل نهار، حماس تطير المنى والشعار، وتخفق في القدس نصرا وسار، وتخفق في القدس نصرا وسار، تكثف منا دموعا إزار، تروي الحصول يطيب الحصار، ضمير البلاد، لك الأرض غنت ومال الفؤاد، حماس وأنت ضمير البلاد، لك الأرض غنت ومال الفؤاد، حماس وأنت ضمير البلاد، لك الأرض غنت ومال الفؤاد، فأنت الفداء وأنت العماد، حماس جهاد جهاد جهاد، وياسين في ليلنا كالقمر، رأى القدس تطلبنا فاسعر، ياسين في ليلنا كالقمر، رأى القدس تطلبنا فاسعر، وياسين في ليلنا كالقمر، رأى القدس تطلبنا فاسعر، وياسين في ليلنا كالقمر، رأى القدس تطلبنا فاسعر، وكحل عين البلاد شرر، وكحل عين البلاد شرر، وأطبق فوق الأعادي قدر، طليق الجناح قوي العتاد، وأنت ضمير البلاد، لك الأرض غنت وما الفؤاد، حماس وأنت ضمير البلاد، لك الأرض غنت وما الفؤاد، حماس وأنت ضمير البلاد، لك الأرض غنت وما الفؤاد، فأنت الفداء وأنت العماد، حماس الجهاد الجهاد الجهاد، وياسين في السجن حر طليق، تلاميذه يكملون الطريق، وياسين في السجن حر طليق، تلاميذه يكملون الطريق، وياسين في السجن حر طليق، تلاميذه يكملون الطريق، وياسين في السجن حر طليق، تلاميذه يكملون الطريق، أنار بلادي وذات الحريق، أنار بلادي وذات الحريق، مضوا كالربيع أتوا كالشروق، فلسطين عرسك عيد البلاد، حماس وأنت ضمير البلاد، لك الأرض غنت ومال الفؤاد، حماس وأنت ضمير البلاد، لك الأرض غنت ومال الفؤاد، حماس وأنت ضمير البلاد، لك الأرض غنت ومال الفؤاد، فأنت الفداء وأنت العماد، حماس جهاد جهاد جهاد، حماس وأنت ضمير البلاد. ضمير البلاد لك الأرض غنت ومال الفؤاد حماس وأنت ضمير البلاد لك الأرض غنت ومال الفؤاد حماس وأنت ضمير البلاد لك الأرض غنت ومال الفؤاد حماس وأنت ضمير البلاد لك الأرض غنت ومال الفؤاد حماس وأنت ضمير البلاد لك الأرض غنت ومال الفؤاد. إذا كانت فلسطين هي قضية المسلمين الأولى فإن أفغانستان هي جرح المسلمين النازف في الشرق ويجمع بينهما عقيدة ربانية صلبة وغبار المعارك ودخان المدافع. وهذه رسالة من حركة المقاومة الإسلامية حماس في أرض الإسراء موجهة للجهاد الإسلامي على أرض أفغانستان، مدادها من دماء الشهداء وكلماتها من قلوب أبت الذل والهوان. وفيها عانقت رايات الجهاد في مخيمات فلسطين وقراها أخواتها على قمم جبال الهندوكوش، وصافح شهداء القدس شهداء كابل في عرس الشهادة والشهداء. إني نسيت اليوم إني نسيت اليوم كل مآثمي ونسيت في الأهوال ونسيت في الأهوال كل عزائي. إني نسيت اليوم إني نسيت اليوم كل مآتني ونسيت في الأهوال ونسيت في الأهوال كل عزائي. يا سائلي يا سائلي يا سائلي عن غايتي جعلت الله إني جعلت الله إني جعلت الله غاية مقصدي ورجائي. أنا إن حييت فظافرا ومظفرا أنا إن حييت فظافرا ومظفرا وإذا فنيت وإذا فنيت وإذا فنيت عددت في الشهداء. رغم الجراح الداميات بغزة رغم العذاب من اليهود خلادي بالرغم من بيت المدمر أنني أهدي تحية شعبنا الأفغاني أهدي تحية شعبنا الأفغاني. رغم الجراح الداميات بغزة رغم العذاب من اليهود صداني بالرغم من بيت المدمر أنني أهدي تحية شعبنا الأفغاني أهدي تحية شعبنا الأفغاني. في الشرق في كابول تبنى دولة تحيي الخلافة رغم أنف الجاني لتكون أول دولة قد آمنت بالسنة الغراء والقرآن. في الشرق في كابول تبنى دولة تحيي الخلافة رغم أنف الجاني لتكون أول دولة قد آمنت بالسنة الغراء والقرآن، وزعيمها خير الأنام محمد نور القلوب وسيد الثقلان، وزعيمها خير الأنام محمد نور القلوب وسيد الثقلان. رغم الجراح الداميات بغزة، رغم العذاب من اليهود صلاني، بالرغم من بيت المدمر أنني أهدي التحية شعبنا الأفغاني، أهدي التحية شعبنا الأفغاني. وحماس يا إخواننا رفعت هنا نفس اللواء على ربى الأوطان، روح الشهيد بأرضكم وشهيدنا عند المساء في العرس يلتقيان. وحماس يا إخواننا رفعت هنا نفس اللواء على ربى الأوطان، روح الشهيد بأرضكم وشهيدنا عند المساء في العرس يلتقيان. لله باعوا مالهم ودماءهم ليمتعوا بالروح والريحان، لله باعوا مالهم ودماءهم ليمتعوا بالروح والريحان. رغم الجراح الداميات بغزة، رغم العذاب من اليهود صلاني، بالرغم من بيت المدمر أنني أهدي تحية شعبنا الأفغاني، أهدي تحية شعبنا الأفغاني. عزام إنا في فلسطين التي من كيد أبناء القرود تعاني، سياف إنا في فلسطين التي فيها حماس تكيد للطغيان، عزام إنا في فلسطين التي من كيد أبناء القرود تعاني، سياف إنا في فلسطين التي فيها حماس تكيد للطغيان، منكم أخذنا الدرس في إعلانها حربا على صهيون والأعوان، منكم أخذنا الدرس في إعلانها حربا على صهيون والأعوان. رغم الجراح الداميات بغزة، رغم العذاب من اليهود صلاني، بالرغم من بيت المدمر أنني أهدي التحية شعبنا الأفغاني، أهدي التحية شعبنا الأفغاني. عند الختام تحية نهديكها يا خير شعب قد دارته زماني، وحماسنا إخواننا قد أعلنت تأييدها للشعب والربان. عند الختام تحية نهديكها يا خير شعب قد دارته زماني، وحماسنا إخواننا قد أعلنت تأييدها للشعب والربان. وإلى اللقاء في القدس يا إخواننا لعمارة البنيان والأركان، وإلى اللقاء في القدس يا إخواننا لعمارة البنيان والأركان. رغم الجراح الداميات بغزة، رغم العذاب من اليهود صلالي بالرغم من بيت المدمر أنني أهدي تحية شعبنا الأفغار أهدي تحية شعبنا الأفغار أهدي تحية شعبنا الأفغار كلنا أبدى عنادا راق برد لا يقام مرعان حلعان مدفيا في الضرام مرعان حلعان مدفيا في الضرام مرعان حلعان مدفيا في الضرام غدنا اليأتات وانا لا ولا قفنا الظلام لمنا اليأتات وانا لا ولا قفنا الظلام كلنا للمجد صار واجل المجد يرى كلنا للمجد صار واجل المجد يرى عادت الروح لأرضي وانتشى حد الحساب عادت الروح لأرضي وانتشى حد الحساب كلنا للمجد صار واجل المجد يرى كلنا للمجد صار واجل المجد يرى عادت الروح لأرضي وانتشى حد الحساب عادت الروح لأرضي وانتشى حد الحساب وتوالى الصخر يجدو مثل أتراب الحمام مرعان حلعان مبكيا في الضرام مرعان حلعان مبكيا في الضرام مرعان حلعان مبكيا في الضرام لم نرى يتاجرنا لا ولا فتنا الظلام لم نرى يتاجرنا لا ولا فتنا الظلام فاضعت شمس البلاد في صباح المتهم فاضعت شمس البلاد في صباح المتهم واستمر النور يسري ثورتي لا يضاف واستمر النور يسري ثورتي لا طاقت شمس البلاد في صباح المتهم طاقت شمس البلاد في صباح المتهم واستمر النور يسري ثورتي لا يضاف واستمر النور يسري ثورتي لا يضاف عادت الروح حياة وانقضى عهد النيام مرعان حلعان مدفيا في الضرام مرعان حلعان مدفيا في الضرام مرعان حلعان مدفيا في الضرام لم نرى يتاجرنا لا ولا قفنا الظلام لم نرى يتاجرنا لا ولا قفنا الظلام عانت الروح سنين من قيود وارغان عانت الروح سنين من قيود وارغان من مرار داخلي وتباريح انتقام من مرار داخلي وتباريح عانت الروح سنين من قيود وارغان عانت الروح سنين من قيود وارغان من مرار داخلي وتباريح انتقام من مرار داخلي وتباريح انتقام لم يعد للخوف معنى لم يعد فينا انقسام مرعان حلعان مسكيا فينا انضرام مرعان حلعان مسكيا فينا انضرام مرعان حلعان مسكيا فينا انضرام لم نرى يتاجرنا لا ولا قفنا الظلام لم نرى يتاجرنا لا ولا قفنا الظلام لم يعد للخوف معنى لم يعد فينا انقسام لم يعد للخوف معنى لم يعد فينا انقسام كلنا وحدة طبقا من حديد ورخام كلنا وحدة طبقا من حديد لم يعد للخوف معنى لم يعد في الانقسام لم يعد للخوف معنى لم يعد في الانقسام كلنا وحدة طبقا من حديد ورخام كلنا وحدة طبقا من حديد ورخام فسلاما يا بلادي والى النصر سلام مرعان حلعان مبكيا في الضرام